فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض طلبة العلم أن الجحفة قد جددت وأعيد بناؤها كميقات الآن. نعم، وكذلك هي بنيت الآن وهيئت للإحرام. نعم.